السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ندرس السنة النبوية الشريفة من الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وذلك من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأنه انتدبنا إلى ذلك ورغبنا فيه، وقال أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، وأخبرنا بموعود الله تعالى: من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا. وقد طالبنا المستمعين والمستمعات أن يجعلوا لأنفسهم وردا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل 300 يوم الجمعة وليلتها، ومن استطاع أن يصلي عليه كل يوم 300 فعل، والحمد لله أعاننا الله على ذلك. إذن إذا ذكر بين أيديكم نبينا صلى الله عليه وسلم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنت من البخلاء، ودعا عليك جبريل بدعوة لا تطاق، إذ قال للرسول صلى الله عليه وسلم: قل آمين. فقال آمين. لما يا جبريل؟ قال: من ذكرت عنده ولم يصلي عليك رغم الله أنفه، أذله. فإذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم أو بالنبوة قل صلى الله عليه وسلم، وإن كنت جنبا. اللهم إلا إذا كنت على كرسي المرحاض فلا كلام ولا سلام. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الباب، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. والكتاب كتاب الأنبياء، وبدأ الشيخ من آدم وواصل الحديث عنهم عليهم السلام، وقد انتهى إلى عيسى، إلى نزوله. من عيسى هذا؟ هذا ابن البتول، هذا ابن مريم، ابن خادمة الله. عيسى عاش في الأرض داعيا مبلغا رسالة الله 33 سنة ثم رفعه الله إليه فهو عند الله، وسوف ينزل والله العظيم، ونزوله علامة كبرى من علامات قيام الساعة، إذ 10 آيات لا تقوم الساعة إلا إذا ظهرت آية بعد أخرى، ومن بينها نزول عيسى عليه السلام. واذكروا قول الله تعالى من سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة. من هو هذا؟ وإنه لعلم للساعة. ولا نلتفت إلى ما يقوله اليهود والنصارى والبلاشفة والملاحدة والجهال والضلال، لأنهم يمشون في الظلام، وهل ماشي الظلام يبصر شيئا؟ أما نحن أهل القرآن والسنة فعلى نور من ربنا وهداية كاملة من مولانا. باب نزول عيسى بن مريم عليهما، أي هو ووالدته السلام. ثم قال: حدثنا إسحاق وهو ابن راهويه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه في هذه المدينة، سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب السنة كلها، الصحاح، المسانيد، ما يذكرون النبي إلا كتبوا بعده صلى الله عليه وسلم، حتى المتحضرين أخذوها عن الغربيين يكتبون صلعا قبلناها، معناه يذكرك بأن تقول صلى الله عليه وسلم، لكن حاشانا أن نكتب صلعا، لما ما نكتب صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا اختصار لأي اختصار، ولا نسمح لمن أن يكتب صلعا بمعنى صلى الله عليه وسلم، اكتب حتى تصلي أنت عليه. قال بعضهم يكتب صاد، اختصر الاختصار، ثبات. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. من هو هذا الذي نفس النبي بيده؟ الله، إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها. واقرأوا قول الله تعالى من سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، معدود الساعات واللحظات. هذه ماذا كانت تقول فيها أمنا الصديقة يا إسماعيل؟ كانت تقول: هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحبها بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم كيف تحبونها وإلا ما في شيء؟ والذي نفسي بيده، لأن الذي يذكر هذا ولا ينساه ويعلم أن نفسه بيد ربه لا يقول إلا الصدق، يتعذى أن يقول غير الحق، وهو يعرف ويقر بأن يده بيده، روحه بيد الله. هيا نأتسي به يا إسماعيل، ومن الغلب نحلف بهذه، والذي نفس بيده. لما يحلف رسول الله؟ من أجل أن يقبل الخبر ويصدق ويوثق فيه، فهو يحلف من أجلنا نحن. وقد حلف الله جل جلاله، وما هو في حاجة إلى أن يحلف، ولكن رحمة بعباده حتى يطمئنوا إلى ما يسمعون ويقبلوا الخبر ويصدقون، من رحمته بنا يحلف لنا. صليتم الليل المغرب؟ سمعتم يمين الله وإلا لا؟ ما هي؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ثلاثة أيمان. لما يحلف الله؟ من أجلنا، رحمة بنا حتى نتقبل الخبر العظيم وتطمئن إليه نفوسنا، فهو يحلف لنا. عرفتم التين؟ ما التين يا إسماعيل؟ التين قال القرطبي في تفسيره أشبه فاكهة بفاكهة الجنة، ما فيه فصي ولا علف كما يقولون ولا عظم، كلها ناضجة تؤكل، ما تنزع منها شيئا، وفاكهة الجنة كلها كذلك، ما في قشور ولا في قلب ولا في ما ينزع ويبعد. إذن التين أشبه بفاكهة الجنة، وأهل المدينة يسمونه الحماط. لما حمطوه أو حمضوه؟ خلوها التين كما هو. وكيف؟ والله يذكره ويقسم به. أما الزيتون عالميا لا يعرف إلا بالزيتون لكثرة وحاجة الناس إليه، لأنه ينتج الزيت. وطور سينين ذاك الجبل الذي تجلى الرحمن فيه لموسى وكلمه، وهذا البلد الأمين مكة، والصورة مكية. إذن حلف النبي صلى الله عليه وسلم من أجلنا، قال والذي نفس بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، لا يقربن، كأنه غدا، ليوشكن لا يقربن أن ينزل فيكم يا بني آدم في البشرية كلها ابن مريم. ينزل هو في العلو، اي نعم، في الجنة دار السلام فوق السماء السابعة. هل بلغكم أن رائدا من الناس ارتاد العالم العلوي ودخل دار السلام؟ أمريكاني ولا روسي؟ من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاهد قصور الجنة وأنهارها وحورها وارتفع فوقها وانتهى إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام وكلمه الله كفاحا بلا واسطة وفرض عليه الصلوات الخمس وعلى أمته. الحمد لله. لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، وفي رواية حكما قسطا، والقسط والعدل بمعنى واحد، إلا أن هناك لطيفة، ما الفرق بين القاسط والمقسط؟ خذوها. القاسط الظالم والمقسط العادل. أقسط يقسط إذا أزال القسط الذي هو الظلم الحيف فهو مقسط، والقاسط الحائف الظالم. وقالت الجن عليهم السلام لأنهم آمنوا بنبينا قبلنا، قالوا وإنا منا القاء منا لا ارفع صوتك وإن منا المسلمين ومنا القاسطون. ما القاسطون؟ الظلمة المنحرفون المشركون الكافرون. الشاهد في القاسط الظالم والمقسط العادل. إذن حاكما عدلا، معنى هذا أن عيسى عليه السلام سيحكم البشرية، ولعل البشرية قد انحازت كلها إلى أرض القدس وما حولها أو في حدود الحجاز والشام، وأما الصين واليابان أكلتهم الحياة. يحكم هذه الأمة ويعدل فيها، والمدة التي صح الخبر عن سيد البشر من رواية أحمد وغيره أنه يحكم البشرية 40 سنة. 40 سنة، وهو الذي يقتل المسيح الدجال. ويأجوج وماجوج إذا زحف أكل البشرية كلها. فالذي نعتقد على علم أن نزول عيسى حتمي وسوف يكون، وينزل بأرض الشام بل بدمشق على منارة دمشق، ينزل بين ملكين ويتقدم للصلاة وتقام الصلاة في المسجد، فيريد إمام المسلمين وهو في الغالب الإمام المهدي أن يتأخر فيقول لا صلي لا أتقدمك لا أصلي بكم وإمامكم منكم. إذن فيحكم ويعدل، وسيأتي أنه ينهي الجزية والحرب والخنزير والصليب، يدمر كلها وتنبثق وتتفتح الأرض والسماء بالخيرات والبركات حتى لا يقبل المال، وتكون سجدة واحدة أفضل من كل تلك الأموال. قال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، وفي لفظ الجزية. يكسر الصليب، أي صليب هذا؟ ما أكثر الصلبان، ما يبقى صليب، لا في عنق صليب مسيحي ولا على كنيسة ولا في سيارة. اكسر صلبا، انتهى وقتها، لأن الصليب يمثل عيسى عليه السلام. عيسى بين أيديكم أي صليب، وهي لعنة الله على اليهود الذين قتلوه، وعلى النصارى الذين ألهوه واتخذوا إلها مع الله. ها هدى عيسى عبد الله ورسوله كما هو في 33 من عمره، فقد تجاوز الشبيبة بسنة. يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ما يسمح ببقاء خنزير في غابة ولا جبل ولا أرض. هذا الخنزير الذي يأكله النصارى واليهود لا أدري يأكلونه، وهو حرام، وقد عرفنا العلة لطيفة كبيرة. من يذكرها؟ إسماعيل زادك الله نورا. أتدرون أيها الأبطال يا فحول الرجال لما حرم الله أكل الخنزير؟ قالت العلماء هذا الحيوان، هذا الخنزير الذي هو أفضل من المشركين والكافرين عند الله. سبحان الله، اين الخنزير افضل من ملحد مشرك، من مسيحي صليب كافر بالله، من يهودي. كيف تقول هذا يا شيخ؟ ما سمعنا من يقول هذا الكلام. اقرأوا قول الله تعالى من سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك البعداء، أولئك هم شر البريئة. من القائل هذا؟ من المخبر؟ الله. شر البريئة، ما البريئة؟ الخليقة، إنسها وجنها وحيواناتها. إي نعم، الخنزير الذي أمر عيسى بقتله أفضل من كافر ومشرك. وبينا السر، ما في عجب أبدا. يبقى قالت العلماء، اسمعوا أيها الفحول، ما من حيوان من الجمل إلى الثور إلى الكبش إلى الذيب إلى الضبع إلا ويغار على أنثاه، بالتجربة بالملاحظة. رأينا الجمل يكاد يأكل جمل، وإلا لا، التيس يدفع التيوس عن أنثاه، إلا الخنزير يقدم أنثاه ويضحك. ديوث وإلا لا؟ من أكل لحمه ونبت لحمه وكثر دم عليه تنتقل هذه الوبيئة من أمراضه فيصبح ديوثا. أعطيكم صورة ما رأيتموها: المسيحي يقدم امرأته لأخ يعانقه يقول له مدام فلان، ويصاف يضحك معها ويرقص معها. ديوث هذا ولا فحل؟ أو نسيتم الفحول؟ الفحل لا يرضى أن يسمع صوت امرأته من أجنبي، ولا يرضى أن ينظر إليه أجنبي، هذا الفحل. إذن عرفتم علة تحريم أكل الخنزير حتى نبتعد عن الدياثة، لأن الدياثة إفساد للعالم، إذا اختلطت الأنساب وضاع كل شيء فسدت البشرية. إذن عيسى قال ويقتل الخنزير ويصفي وجوده ويضع الحرب، إذ ينتصر ما بقي جزية أبدا، كل البشر تدخل في الإسلام. يبدو والله أعلم كما ذكرت لكم أن البشرية فنيت، بقي منها قدر في المنطقة هذه، وإلا كيف يسودها كاملة؟ إذن ويضع الحرب، وفي لا يفضي ويضع الجزية، ما بقي الجزية آمن. وهنا لطيفة ما وجدنا لا حلا عند علمائنا، وهي هل ينتفي النصارى واليهود بإيمانهم بعيسى بعدما ظهرت علامات الساعة؟ الذي أقوله لو كانوا ينتفعون لكان نزول عيسى من رحمة الله بهم. انتبهتم؟ والذي نقوله والله أسأل أن نكون مصيبين غير مخطئين، وافهموا يا إسماعيل، أن نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى، وإلا لا؟ والله تعالى يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ثم يسلمون؟ هذا استبطاء إيمان بشر، وإلا لا؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة صفوفا ويقولون آمنا، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عرفتم؟ انتبهوا، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا، قد تكون مؤمنة وما فعلت الخير، ما ينفع بعد ذلك صلاة ولا حج ولا صدقة، أغلق الباب، لاحت علامات الساعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى يظهر قبلها 10 آيات. واختلف في أية آية تكون الأولى من 10، وهي إذا ظهرت قال توالت كالخرزات في الخيط ما بينها فصل، ظهرت هذه الثانية الثالثة الرابعة 10. الذي يبدو وهو الراجح أن أول الآيات ظهورا طلوع الشمس من مغربها، وهذه القضية أهل الفلك يعرفون. نحن نمثل بعجلة الدراجة، تعرفون عجلة الدراجة ولا؟ لما تدورها تدور ما دمت تديرها، لما تعجز ترجع إلى الوراء وإلى لا؟ ترجع الحركة إلى الوراء. كذلك الشمس تدور في فلكها، آن أوان خراب العالم، إذا فشلت الشمس، ما واصلت طلوعها من غرب، ظهرت من غرب، ما كملت دورها. إيلان إعلام بقرب خراب الكون ونهايته، وتعجز عن المشي سنة كاملة ما تقرب، والله العظيم. إذا كانت هذه الآية الأولى فظهور عيسى لن ينتفع به يهود ولا نصراني، يرغمون على الإيمان والاستقامة لكن لا ينتفعون بذلك. كالذي يشاهد ملك الموت وقبل أن يموت آمنت لا إله، ما ينبع شيء، انتهى أمره. وقرأوا قول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. عرفتم؟ التوبة تقبل ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما الغرغرة يا عرب؟ تعرفون ولا لا؟ ما يستطيع يفصح. عرفتموها؟ عندنا هذا مثال قديم. أيام كنا نشتغل بالبطاريات للإذاعة، الراديو اللي في البيت، ما عندنا كهرباء، عندنا ماذا؟ بطارية تغرزه فيها ويشتغل. هذه البطارية هي طاقة النور كالروح، تشتغل بعد تأخذ في الضعف في الضعف في الضعف، والله تغرغر كالميت. ومن أراد أن يعرف هذا يجيب بطارية ويجرب ثم يعرف حتى إذا غرغرت انتهى الإيمان يومها. آمنا بالله. إذن والله تعالى يقول من سورة النساء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. من سورة النساء. وإن هنا بمعنى ما النافع، وإن من أهل الكتاب أي ما من أهل الكتاب يهودي أو نصراني إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته. اللفظ القرآن يدل على معاني، منها ليؤمنن بالله عز وجل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الأقرب إلا ليؤمنن بعيسى. أما اليهودي لما يشاهد ملك الموت ويرى الحقيقة يعرف أن عيسى عبد الله ورسوله، ما هو بابن زنا ولا ابن داعرة ولا ساحر ولا دجال ولا كذاب. انكشف الغطاء ورأى. والنصراني الصليبي يعلم أن عيسى عبد الله ورسوله، ما هو بابن الله ولا بإله مع الله، وإنما عبد الله ورسوله يقينا. عرفتم هذه؟ هل ينفعه إيمانه في هذه الحال؟ لا والله ما ينفع. فمن هنا إذا نزل عيسى وأمر بالإسلام والدخول فيه هذا ينفعهم، مضطرون إليه مكرهون ما ينتفعون، حتى لا يقول بلغوهم ثبات اصبروا على كفركم سيأتي يوم ينزل عيسى وآمنوا، ما ينفع. لا ينفع إيمانهم، لأن علامة الساعة ظهرت، ما بقي عمل ينفع أبدا. المؤمن مؤمن والكافر كافر، والبار بار والفاجر فاجر، لآية الأنعام ولا لا؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا كلها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا. قال لا يوشك والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. أتعرفون مريم بالعربية ما هي؟ خادمة الله، بالعبرية خادمة الله، وهي خادمة الله. من سمتها مريم؟ أمها. من أمها هذه؟ هذه حنة، مرت من؟ مرت عمران، آل عمران عليهم السلام. وولادتها قصة عجيبة. أين توجد هذه؟ في القرآن الكريم الذي تقرأون على الموتى، أقرأ على اللحية تجدون هذا. قال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب. قالت العلماء هنا فيه دليل على وجوب كسر آلات الباطل. تبهتم؟ فيه معنى تغيير المنكر، ما ترك الصلبان كسروها. تبهتم؟ نحن اليوم كسرنا في البقيع، دخل فحل في يده كتاب يقرأ فيه على الموتى، وعلى جنبه الأيمن ولد وعلى يسار الأردن، ولدان على كل منهما بغنيطة يهودي. ما تمالكنا في البقيع؟ أنت تخاف الله وتدعو الموتى وطفلاك بالبرانيط تربيهم ليكونوا نصارى، يعني حتى تزيل الفجوة بينهم وبين اليهود والنصارى؟ أين يذهب بعقولنا؟ الحمد لله ذكرته فاتعظ وعرف وأزال على رأسه، والآن يدخلون المسجد بالبرانيط. معناه إننا كاليهود والنصارى أو تفوقنا. إذن قالت العلماء، قال الحافظ ابن حجر الشارع، قال في هذا دليل على تغيير المنكر وعلى كسر هذه الآلات المحرمة وعدم الرضا بها. قال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ويفيض المال، من يفيضه؟ الله جل جلاله. ما سبب إفاضته؟ أسباب، منها قرب الساعة، أليس كذلك؟ ما أصبح الناس يطلبون الدنيا ولا يعشقونها، انتهت الحياة بكاملها. ثانيا بركات، لأن الخبث انتهى، الكفر انتهى، الشرك انتهى، عم الطهر الأرض، إذن تصبح بركات السماء في الأرض. الرمان، حبة الرمان تأكلها أسرة كاملة، فما يبقى للمال معنى. ويفيض المال حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. أطلقت السجدة والمراد بها الركعة بسجدتها، من باب إطلاق الجزء على الكل، يعني ما تسجد بدون صلاة، كذا ولا لا؟ الركعة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. والآن والله لا يوجد من المؤمنين من تكون الركعة الواحدة خير له من الدنيا وما فيها. يا شيخ سليمان، لو قيل لك نعطيك المملكة بكامل ونضيف إليك الجزيرة بكاملها على أن تترك الصلاة، تقبل؟ والله ما يقبل. يا راضي، نملكك على شمال افريقيا بكاملها على أن لا تصلي تقبل؟ لو يقول قائل نقبل كفر يقبل؟ والله ما يقبل. يا شيخ ما أعطيناهم ولا فلس ولا دينار ولا درهم وهم لا يصلون، وليس واحد ولا عشرة، ملايين. صحيح هذا؟ الجواب ما عرفوا، ما علموا، ما أيقنوا في إيمانهم. هذا هو السبب. لو عاف والله لا يرضى أن يخرج من بلده عاريا حافيا في صحراء يصرخ ولا يترك صلاته، بل لو يعطى الأرض بما فيها لعلمه، بدليل أنه إذا نزل عيسى تجلت الحقيقة وظهر الواقع، وأن الآخرة الدنيا انتهت والآخرة أقبلت، حينئذ ماذا يعمل بالدنيا؟ لا يصلي ركعة خير له من الدنيا بما فيه. لعلمه ولا لا؟ العلم هو السر. أبط بهذه الأمة والله إلا الجهل، لو عافت لاهتزت أركان الكون. قال ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم، إذا ما اطمأننتم إلى ما أخبرتكم به عن الحبيب صلى الله عليه وسلم اقرأوا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فأسكت. وإن بمعنى ما من أهل الكتاب؟ من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، وإلا لا؟ أي كتاب عندهم؟ التوراة عند اليهود والإنجيل عند النصارى. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موت من؟ عيسى، أو موته هو؟ قلت لكم القرآن حمال الوجوه، ولهذا لإيجازه صالح أن يكون والله ما من يهودي ولا نصان يموت حتى يؤمن بالله وبمحمد رسول الله قطعا وبالآخرة وانكشف كل شيء. وما من الكتاب لا يموت إلا ويؤمن بعيسى أنه عبد الله ورسوله، كل هذا واقع إن كشف الحجاب وراء الحياة الآخرة. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا عيسى عليه السلام، بلغتهم فكفروا به. أما اليهود تبجحوا، قالوا عيسى ابن زنا على طول، وقالوا أمه زانية، ولما تجلت الآيات ومعجزات قالوا دجال وساحر وهكذا إلى الآن. والنصارى عبث بهم اليهود، تعرفون هذه القضية ولا لا؟ إسماعيل يعرفها. عيسى عليه السلام دعا إلى الله وطارده اليهود وحاصروا هو والحواريون، ولكن يأبى الله إلا أن يظهر دينه. واقرأوا إن شئتم آخر سورة الصف، آخر سورة الصف. ليظهر، نعم، كونوا أنصار لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين، من أنصار؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. انتصر الإسلام في النهاية وظهر دين الله، وعبد النصارى ربنا تعالى عبادة سعدوا بها ويدخلون الجنة 70 سنة. عرفتم؟ في بلاد الرومان تركيا ومن إليها 70 سنة. وإذا ببولس، تعرفون عن بولس هذا؟ بوليس، أعوذ بالله، منه سمي البوليس. بولس هذا عالم على نار في جهنم، عرفتم؟ بولس هذا يهودي، لما انتشرت المسيحية الربانية قال لا بد أن نعمل على إيقافها كما هم يعملون على إيقاف الإسلام اليوم ما ظهر، واستطاع أن يتنصر وعلق الصليب في عنقه ويرتعد، وقربه السلطان الروماني، هذا من كبار القسس، وأخذ يلعب بهم، فحول المسيحية الربانية إلى صليبية. تبهتم بالمكر والكيد والعلم المقصود، فحول أولئك المؤمنين إلى صليبيين. نحلف لكم والله العظيم هذا الذي أفسد الديانة المسيحية وقد انتفع بها العالم يومئذ 70 سنة، فحولها إلى ضلالات، كما حولوا القرآن على الموت وإلى لا، حولوا التوحيد إلى 1000 شرك وشرك وإلى لا، حتى عبد المسلمون القبور والحجارة والأشجار والشهوات، ومن فعل هذا؟ اليهود، وما زالوا يعملون وإلى لا، حتى ألبسوا أولادكم برانيط في مدينة الرسول لأنكم تجلسون أمام شاشات التلفاز والفيديو وأبناؤكم يضحكون ويشاهدون، يطبقون ما يشاهدون بفطرتهم بغرائزهم. ما بلغتكم ما يبلغني أن الطفل يفعل في أخته، تعلم هذا من التلفاز. من يسمع هذا الكلام والقوم سكارى، ما عرفوا الله، جهال تائهون في متاهات الجهل. لو كانوا عالمين قبل أن يعمل الشيء يسأل أهل العلم أيجوز هذا، أيرضي ربي عني هذا أم يسخطه؟ إن قال يسخط والله ما فعله ولو مات جوعا أو عطشا، لأنه عارف مؤمن. وحرق الباه ممن قلبه شبم. قال الشيخ وحدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، فكيف بكم أيها المؤمنون، فكيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وقد قدمنا أن المهدي عبد الله بن محمد بن عبد الله الهاشم القريشي من آل البيت سوف يأتي الله به، أي سوف تلده أمه، مات الله أعلم، تبهتم، ولا تدي وتسميه محمد وأبوه اسمه عبد الله، سمات أمه عبد الله وأبوه ما يدري أحد، إذ قال اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي محمد بن عبد الله. يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن امتلأت جورا وظلما، فينزل عيسى وهو بين الناس، فكيف بكم، فكيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. تابعه عقيل والأوزاعي الحديث صحيح. الآن آمنتم بهذا المعتقد ولا لا؟ يوجد الهابطون والخالطون من يقول إيش ينزل عيسى لماذا؟ قالوا هذا الباطل وهذا، ونحن عندنا نور الله الكتاب والسنة الصحيحة. والله لو تجتمع البشرية كلها على أن يردوا علينا ما قال الله ما قبلنا، وعندنا موقف ما تنسوه إسماعيل. تدون لما ابتكروا فكرة الطلوع إلى القمر ولا لا؟ وقالوا الأرض تدور والشمس ثابتة. وانتقلت الفكرة إلى المدارس الثانوية وممكن حتى الابتدائية في العالم العربي حتى في المدينة، ويتبجح الأستاذ ويرسم على اللوحة الشمس ثابتة والأرض تدور. سمعتم هذا ولا لا؟ وقلنا الذي يقول الشمس ثابتة كذب الله تعالى ورسوله وأمة الإسلام وخرج من دين الله فهو كافر. إن رضي بالكفر فليقل ما شاء، وإن عرف الموقف أنه ليس بصالح فليستغفر الله وليتوب إليه. الشمس ثابتة، والله يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. العزيز العليم. والله يقول وجعل الأرض قرارا والسماء بناء. الأرض قرار، قال وأرسيناها بالجبال لئلا تميد بكم، فهي ثابتة. ابني، اهدم، ارحل للشرق والغرب، ارجع تجد بيتك هو هو. قالوا لا، مجانين ولا لا؟ قالوا لا، الأرض تدور ما هي ثابتة أبدا، وهذا كلام خرافة تقولونها. إيش الأرض ثابتة يا جماعة؟ خالقها صانعها يقول وجعل الأرض قرارا، والواقع شاهد بأعيننا، أعين أمهاتنا، بهائمنا، ما تحول، ما مات شيء. والمراد من هذا أن يكفروا البشر، أي يكذبون في إيمانهم بوجود الله. أصابع البلشفية التي حركت اليهودية والماسونية. كان المفروض اجلس يا هذا، كان المفروض أن يقول الشمس تجري بأعيننا، أخبر بهذا الجبار عز وجل، تطلع من شرق وتغرب من غرب وتوالي دورتها، والأرض وإن كانت تدور في فلكها فهي مستقرة ثابتة قرار، فضل الله، رحمة الله، إنعام الله على خلقه حتى لا يصاب بالميدان وسقوط المباني وانتقال الأرض إلى أرض، هذا فضل الله، هذا رحمته. ما يقول هذا، لأن الهدف ألا يؤمن بالله العبد. فإذا كفر بالله فجر، تمزق، فعل كل شر، أصبح شر الخليقة. وقبلنا هذا واستمعنا. الحمد لله، لا بد وأن تبقى بقية باقية إلى يوم القيامة يغيظ بها اليهود والنصارى والمجوس. عرفتم هذه الحقيقة؟ وصلى الله على نبينا محمد.